بعدين عندنا سؤال تاني، أنا حاجة عن الوالدة. طيب في التلبية مثلا أقول لبيك، يعني في الدعاء وفي المناسك كلها معنا. الوالدة موجودة ولا ميتة؟ بعد الوالدة متوفية. نعم. نعم. حاجة عنها. أنت قلت متوفية ولا متوفاة؟ لا الوالدة، الوالدة. هي الوالدة تقول متوفية ولا متوفاة؟ متوفاة. إي نعم. انتبه. بارك الله فيك. طيب على كل حال لا بأس، عند الإحرام، عند عقد الإحرام ايوه تقول لبيك اللهم عن أمي. عن امي. إي نعم. وتستمر والدعاء عادي. عادي، لكن إن أشركتها في الدعاء في الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي مزدلفة بعد الفجر وفي رمي الجمرات فهذا طيب لها حق. طيب احنا حاجين من المنطقة الشرقية يا شيخ، نعم. بنلبس الإحرام من البيت ولا يعني بالطائرة ولا بالسيارة؟ ها؟ بالطيارة ولا بالسيارة؟ بالطائرة. طيب اغتسلوا، اغتسلوا في البيت. نعم. والطائرة ستمر عن نعم تروح الجدة عدال ولا للرياض؟ على جدة. ستمر بمحاذاة السيل ايوه اللي هو ميقات أهل نجد. نعم. قبل أن تحاذوا السيل، ها؟ قبل أن تحاذوا السيل ايوه من فوق، نعم. أحرموا لبيك اللهم عمرة عاد أو حج. نعم فهمت كلامي؟ نعم فاهمه. زي طيب يا حاجين، تمتع لما نعمل العمرة، أول شيء عملنا العمرة مثلا يعني يوم 7 يمديكم تمتعون؟ يوم 7 نحن بنصل بالليل، بالليل يعني ليلة 8. نعم ليلة 8. ليلة 8. نعم. ايه نعمل العمرة ونتحلل منها ولا كيف؟ ايه لابد من عمل العمرة والتحلل منها والاغتسال، نغتسل ونحرم للحج في نفس الموقع ولا كيف؟ من بيتكم. ما عندنا بيت، ماشيين احنا لمكة جايين من الشرقية. لا من الشرقية. بيتكم بالشرقية. يعني بعد ما عملنا العمرة نتحلل؟ يعني بعد ما تعمل تحلون والبس طوالي للإحرام تاني؟ البس، لا البس الثياب العادية. طيب بعد ما البس، وإذا كان ضحى يوم 8 أيوه اغتسلوا والبسوا ثياب الإحرام. نفس الموقع من الحرم مثلا؟ لا من مكانكم، من بيوتكم. بيوتنا وين؟ نحن ما في جايين مكة. أي مكة مالك فيها، مالك فيها بيت؟ نعم. ها؟ أيوه احرم من مكانك. وإذا جيت الحرم مثلا أحرم من الحرم نفسه؟ إذا كانك ما أنت طالع من المنى إلا من الحرم. نعم أحرم من الحرم. جزاك الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.